إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن السيرة النبوية الشريفة تقسم باعتبار مراحلها الدعوية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى البعثة، والثاني من بعثته صلى الله عليه وآله وسلم إلى الهجرة، والقسم الثالث من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم إلى وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا موجز لحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة، ويبدأ بعده إن شاء الله جل وعلا ما يتعلق بوقائع وأحداث سيرته صلى الله عليه وآله وسلم من بعثته إلى هجرته. كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة حياة فاضلة شريفة، لم تعرف له فيها هفوة، ولم تحصى عليه فيها زلة، فقد شب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوطه الله سبحانه وتعالى بعنايته، وأحفظه من أقدار الجاهلية لما يريده له من كرامته ورسالته، حتى صار أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم حسبا، وأحسنهم جوارا، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثا، وأعظمهم أمانة، وأبعدهم عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما، حتى صار معروفا بالأمين. لقد كان في المجتمع العربي حنيفيون وحدوا الله ودعوا إلى توحيده، وكان هناك كرماء، وكان هناك أوفياء، وكان هناك أناس عرفوا بالعفة وطهارة الزيد والبعد عن المآثم والتنزه عن الفواحش، ولكن ما كان يمكن أن تجد في هذه البيئة إنسانا جمع الله فيه كل هذه الصفات مثل ما جمع الله ذلك في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد نشأ سليم العقيدة، صادق الإيمان، عميق التفكر، غير خاضع لكرهات الجاهلية، فما عرف عنه أنه سجد لصنم قط، أو تمسح به، أو ذهب إلى عراف أو كاهن، بل بغضت إليه عبادة الأصنام والتمسح بها. ولما لقي بحيرة الراهبة قال له: أسألك بحق اللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه. وكان بحيرا سمع قومه يحلفون بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألني بحق اللات والعزى شيئا، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما. وروى البيهقي بسنده عن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: كان صنم من النحاس يقال له إساف ونائلة، يتمسح بهما المشركون إذا طافوا، أي طافوا حول الكعبة، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت تمسحت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسه. قال زيد: فطفنا. فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يكون. فمسحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألم تنهى؟ قال زيد: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه. وأما ما روي من أنه كان يشهد مع المشركين مشاهدهم، فسمع ملكين خلفه، وأحدهما يقول لصاحبه: اذهب بنا حتى نقوم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كيف نقوم خلفه وإنما عهده باستلام الأصنام؟ قال: فلم يعد بعد ذلك يشهد مع المشركين مشاهدهم. فهذا حديث منكر واه ساقط عن لا اعتبار. ومثل ذلك ما روي زورا أنه تمسح بالصفراء، كما ذكر ذلك محمد حسين هيكل في كتابه حياة محمد: والصفراء صنم، أو أهدى إلى العزى شاة بيضاء كما زعم دورمينغ، إلى غير ذلك من الروايات الباطلة المختلقة التي هي من وضع وتزوير أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء الإسلام، وهي من البلايا والطامات التي اشتملت عليها بعض الكتب التي لا يعتمد عليها في الرواية. وجاء بعض المستشرقين والذين تابعوهم من الكتاب المسلمين فنقلوها في كتبهم من غير تمحيص ولا تدقيق. وكذلك بغض إليه قول الشعر، فلم يعرف عنه أنه قال شعرا أو أنشأ قصيدة أو حاول ذلك، لأن ذلك لا يتلائم ومقام النبوة، فالشعر شيء والنبوة شيء آخر. ولم يكن الشعراء بذوي الأخلاق والسير المرضية، فلا عجب أن نزهه الله سبحانه عن الشعر. ورسالة تقتضي انطلاقا في الأسلوب والتعبير، والشعر تقيد والتزام. وقد قال الله جل وعلا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ومع هذا فقد كان يتذوق ما في الشعر من جمال وحكمة وروعة، ويستنشده أصحابه أحيانا. ولا عجب، فهو القائل: إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة، رواه البخاري. ولم يشرب خمرا قط، ولا اقترف فاحشة أبدا، ولا انغمس فيما كان ينغمس فيه المجتمع العربي حينئذ من اللهو واللعب والميسر ومصاحبة الأشرار ومعاشرة القيان والجري وراء الغيظ الكواعد، على ما كان عليه من فتوة وشباب وشرف نسب وعزة قبيلة وكمال وجمال وغيرها من وسائل الإغراء. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك وهو كبير، ويعده من نعم الله عليه وعصمته له. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين، وكلتاهما عصمني الله عز وجل فيهما. قلت ليلة لبعض فتيان قريش ونحن نرعى غنم أهلها، قلت لصاحبي: أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر الفتيان. قال: نعم. فدخلت حتى جئت أول دار من مكة، فسمعت عزفا بالغرابيل، أي بالدفوف والمزامير، فقلت: ما هذا؟ قالوا: تزوج فلان فلانة. فجلست أنظر، وضرب الله على أذني، فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس، فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت؟ قلت ما فعلت شيئا، ثم أخبرته بالذي رأيت، ثم قلت له ليلة أخرى أبصر لي غنمي حتى أسمر، ففعل فدخل. فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة، فسألت فقيل نكح فلان فلانا، فجلست أنظر، فضرب الله على أذني، فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس، فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعل؟ فقلت لا شيء، ثم أخبرته الخبر، فوالله ما هممت ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته. حتى الأمور التي قد يتسامح فيها في عهد الطفولة أثناء اللعب قد صامه الله تعالى منها. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لي يحدث عما كان الله يحفظه به في صغره أنه قال: لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض ما يلعب الغلمان، كلنا قد تعرى وأخذ إزاره وجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة، فإني لا أقبل معهم وأدبر، إذ لكمني لاكم ما أراه لكمة وديعة. ثم قال: شد عليك إزارك. قال: فأخذته وشددته عليه، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين أصحابي. قال: وقد سمعت فيما سبق ما حدث له أثناء نقله الحجارة مع أعمامه في بناء الكعبة، بل كان من توفيق الله له أنه كان يقف مع الناس بعرفات قبل أن يوحى إليه، ولا يصنع ما تصنع قريش من عدم وقوفها مع الناس بعرفات ووقوفها بالمزدلفة. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه وإنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل له. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم محل ثقة الناس وأماناتهم، لا يأتمنه أحد على وديعة من الودائع إلا أداها له، ولا يأتمنه أحد على سر أو كلام إلا وجد عنده حسن الظن به. فلا عجب أنه كان معروفا في قريش قبل النبوة بالأمين، وقد استمرت هذه الثقة إلى ما بعد النبوة. ولذلك لما هاجر صلى الله عليه وسلم أبقى عليا كي يرد ودائع الناس التي كانت عنده، وكان لا يعاهده أحد عهدا إلا وجد عنده حسن الوفاء، ولا يعد وعدا إلا صدق فيه. وقد روي أنه عاهد رجلا أن يلقاه في مكان كذا، فمكث 3 أيام يذهب إلى ذلك المكان والرجل لا يذهب، فقال له: لقد شققت علي. وكان الصدق من صفاته البارزة، شهد له بذلك العدو والصديق. ولما بعثه الله إلى الناس جميعا وأمره أن ينذر عشيرته الأقربين صار ينادي بطون قريش، فلما حضروا قال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. ولما قابل هرقل ملك الروم أبا سفيان بن حرب وكان لم يزل مشركا قال له: هل جربتم عليه كذبا؟ قال: لا. قال هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك كله وصولا للرحم، عطوفا على الفقراء وذوي الحاجة، ويقضي الضيف ويعين الضعيف، ويمسح بيديه بؤس البائسين، ويفرج كرب المكروبين. وقد وصفته بذلك السيدة العاقلة الحازمة خديجة وهي أعرف الناس به، وصفته بذلك في بدء النبوة فقالت: ما كان الله ليخزيك أبدا، إنك لتصل الرحم وتقضي الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ومن هذا نرى أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كانت أمثل حياة وأكرمها وأحفلها بمعاني الإنسانية والشرف والكرامة وعظمة النفس. ثم نبأه الله وبعثه فنمت هذه الفضائل وترعرعت، وما زالت تسمو فروعها وترسخ وصولها وتتسع أفياؤها حتى أضحت فريدة في تاريخ الحيوات في هذه الدنيا. إن هذه الحياة الفاضلة المثلى لمن أكبر الدلائل على ثبوت نبوته صلى الله عليه وسلم. فما سمعنا في تاريخ الدنيا قديمها وحديثها أن حياة كلها فضل وكمال وهدى ونور وحق وخير كحياة نبينا محمد. ولم يعهد في تاريخ البشر أن إنسانا يسمو على كل مجتمعه وهو يعيش فيه وينشأ مبرأ من كل نقائصه ومثالبه وهو نابع منه، ولا أن نورا ينبعث من وسط الظلمات، ولا طهارة تنبع من وسط أدناس وأرجاس، ولا أن علما يكون من بين جهالات وخرافات. اللهم إلا إذا كان ذلك لحكمة، وامرأ جرى على غير المعهود والمألوف فيما حوله، وما ذلك إلا لإعداد النبي صلى الله عليه وسلم للنبوة. الله أعلم حيث يجعل رسالته. لقد قرأنا سير الحكماء والفلاسفة والعباقرة والمصلحين وأصحاب النحل والمذاهب قديما وحديثا، فما وجدنا حياة أحد منهم تخلو من الشذوذ عن الفطرة السليمة والتفكير الصحيح والخلق الرضي، إما من ناحية العقيدة والتفكير وإما من ناحية السلوك والأخلاق. وغاية ما يقال في أسماهم وأزكاهم: كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، حاش الأنبياء والمرسلين، فقد نشأهم الله تعالى على أكمل الأحوال وعظيم الأخلاق والخلال، وقد بلغ الذروة في الكمال خاتمهم وسيد البشر كلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة من عمره، والدنيا واقفة على شفا حفرة من النار، والإنسانية تخطو بخطى سريعة إلى الانتحار. هنالك ظهرت تباشير الصبح وطبائع السعادة، وآن أوان البعثة، وتلك سنة الله إذا اشتد الظلام وطالت الشقوة. وبلغ قلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان يراه من جهل وجاهلية وخرافة ووثنية، وتطلعه إلى الإرشاد والهداية من فاطر الكون وخالق السماوات والأرض. بلغ قلقه صلى الله عليه وسلم من ذلك ذروة كأن حاديا يحدوه، فحبب إليه الخلاء، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده، وكان يخرج من مكة ويبعد حتى تحصر عنه البيوت ويفضي إلى شعاب مكة وبطونها وأوديتها، فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله، ويلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله وعن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجارة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى عجائب قبل بعثته. فمن ذلك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرى نورا ويسمع صوتا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، 7 سنين يرى الضوء والنور ويسمع الصوت، و8 سنين يوحى إليه. وأقام بالمدينة 10. أخرجه أحمد وابن سعد بإسناد صحيح. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة رضي الله عنها: إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، وإني أخشى أن يكون بي جنون. قالت: لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله. ثم أتت ورقة ابن نوفل فذكرت ذلك له، فقال: إن يكن صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى، فإن بعث وأنا حي فسأعزره وأنصره وأؤمن به. أخرجه أحمد وابن سعد والطبراني في الكبير بإسناد صحيح. ولما أراد الله عز وجل رحمة العباد أوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، وله من العمر 40 سنة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، وكان بمكة 13 سنة وبالمدينة 10، فمات وهو ابن 63. متفق عليه. ثم حبب إليه الخلاء والانفراد عن قومه لما يراهم عليه في الضلال المبين من عبادة الأوثان والسجود للأصنام، وقويت محبته للخلوة عند مقاربة إيحاء الله إليه. عن عائشة رضي الله عنها قال: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي كضياء الصبح، وهذا يقال في الشيء الواضح البين. ثم حبب إليه الخلاء أي الخلوة، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. وكان أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وكان يخلو غالبا بغار حراء فيمكث فيه ليالي متواليات، وكان يتزود لذلك، وكان يتعبد ويدعو على الطريقة الإبراهيمية الحنيفية والفطرة السليمة المنيبة إلى الله. وكان في إحدى المرات إذ جاءه اليوم الموعود لبعثته، وكان ذلك في رمضان، قيل في 17 منه، في 44 من ميلاده، الموافق 6 أغسطس 1600 من ميلاد المسيح، في يقظة ووعي. فجاءه الملك وهو بحراء فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان ذلك أول يوم من أيام النبوة وأول وحي من القرآن. ولما تكامل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 40 سنة وخرج إلى حراء كما كان يخرج في شهر رمضان، أتاه جبريل عليه السلام بأمر الله عز وجل، وبعثه سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، كافة للناس بشيرا ونذيرا. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو 63. وقال النووي رحمه الله: والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 سنة. هذا هو المشهور الذي أطبق عليه العلماء. وقال ابن القيم رحمه الله: فلما كمل له 40 أشرق عليه نور النبوة، وأكرمه الله تعالى برسالته، وبعثه إلى خلقه، واختصه بكرامته، وجعله أمينه بينه وبين عباده. قال الصرصري رحمه الله تعالى: وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان، وكان ذلك يوم 12 من رمضان، وذلك الذي يدل عليه قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وروى الإمام مسلم في صحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم 2 فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي. لما أتم النبي صلى الله عليه وسلم 40 من عمره، على القول الراجح المطبق عليه من أقوال أهل العلم، ذلك لما رواه البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة. ولما رواه مسلم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ولا بالجعد الخطط ولا بالصبط. بعثه الله على رأس 40 سنة. لما أتم 40 أنعم الله عليه بنور النبوة والإيمان ليبدد به ظلمات الكفر والطغيان، حيث اختاره الله تعالى نبيا له ورسولا إلى أهل الأرض، ونورا يهدى به إلى الجنة. وقد وصفه الله تعالى بذلك فقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فكان بعثته والنور الذي جاء به حجة على الناس، فمن تبعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. قال الحافظ: أي في أول المبتدئات من إيجاد الوحي الرؤيا، وأما مطلق ما يدل على نبوته فتقدمت له أشياء مثل تسليم الحجر كما ثبت في صحيح مسلم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح حتى جاءه الحق أي الأمر الحق، وسمي حقا لأنه وحي من الله تعالى وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني، وفي رواية ابن إسحاق في السيرة فغتني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني أي أطلقني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة، فلما قال ذلك ثلاثا قيل له اقرأ باسم ربك أي لا تقرأه بقوتك ولا بمعرفتك لكن بحول ربك وإعانته، فهو يعلمك كما خلقك وكما نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان في الصغر، وعلم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية، والتقدير لست بقارئ البتة. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، والحكمة في هذا الغط لإظهار الشدة والجد تنبيها على ثقل القول الذي سيلقى إليه، فلما ظهر أنه صبر على ذلك ألقي إليه، ولعل الحكمة في تكرير الإقراء الإشارة إلى انحصار الإيمان الذي ينشأ الوحي بسببه في ثلاث: القول والعمل والنية، وأن الوحي يشتمل على ثلاث هي التوحيد والأحكام والقصص، وفي تكرير الغط الإشارة إلى الشدائد الثلاث التي وقعت له صلى الله عليه وسلم، وهي الحصر في الشعب وخروجه في الهجرة وما وقع له يوم أحد، وفي الإرسالات الثلاث إشارة إلى حصول التيسير له عقب الثلاث المذكورة في الدنيا والبرزخ والآخرة. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، والحكمة في العدول عن القلب إلى الفؤاد أن الفؤاد وعاء القلب على ما قاله أهل اللغة، فإذا حصل للوعاء الرجفان حصل لما فيه، فيكون في ذكره من تعظيم الأمر ما ليس في ذكر القلب. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، معنى زملوني أي غطوني بالثياب ولفوني بها. قال الحافظ قال صلى الله عليه وسلم ذلك لشدة ما لحقه من هول الأمر، وجرت العادة بسكون الرعدة بالتلفيف، فزملوه حتى ذهب عنه الروع أي الفزع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. والخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها على 12 قولا، وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتياب هو الموت من شدة الرعب أو المرض، لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا، ومعناها النفي والإبعاد، والله ما يخزيك الله أبدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى انظر كيف استدلت رضي الله عنها بما فيه صلى الله عليه وسلم من الصفات الفاضلة والأخلاق والشيم، على أن من كان كذلك لا يخزى أبدا. فعلمت رضي الله عنها بكمال عقلها وتمام فطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه، ولا تناسب الخزي والخذلان، وإنما يناسبه أضدادها. فمن ركبه الله على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق به كرامته وإتمام نعمته عليه. كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، والكل بفتح الكاف أصله الثقل، ومنه قوله تعالى في سورة النحل وهو كل على مولاه. ويدخل في حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك، وتكسب المعدوم. قال النووي: أي تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق، أو تكسب المال العظيم الذي يعجز عنه غيرك، ثم تجود به في وجوه الخير وأبواب المكارم، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. النوائب جمع نائبة، وهي الحادثة، وإنما قالت نوائب الحق لأن النائبة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى. قال: على موسى، ولم يقل على عيسى، مع كونه نصرانيا، لأن كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى، ولأن موسى عليه السلام بعث بالنقمة على فرعون ومن معه بخلاف عيسى. أو قاله تحقيقا للرسالة، لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب بخلاف عيسى، فإن كثيرا من اليهود ينكرون نبوته. قال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا. الجذع هو الصغير من البهائم، كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعوة إلى الإسلام شابا ليكون أمكن لنصره. وبهذا يتبين سر وصفه بكونه كان كبيرا أعمى. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوه، لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي الإخراج لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة وصفها. ويحتمل أن يكون انزعاجه كان من جهة خشية فوات ما أمله من إيمان قومه بالله وإنقاذهم من وضر الشرك وأدناس الجاهلية ومن عذاب الآخرة، وليتم له المراد من إرساله إليهم. ويحتمل أن يكون انزعج من الأمرين جميعا. أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أي قويا مأخوذا من الأزر، والأزر القوة. ويحتمل أن يكون من الإزار، أشار بذلك إلى تشميره في نصرته، ثم لم ينشب أي لم يلبث، وأصل النشوب التعلق أي لم يتعلق بشيء من الأمور حتى مات، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر وجد البشارة به في الكتب السابقة، ونطق بها الأحبار والرهبان كما نطق بها من قبل مع الوصاف بالاتباع الأنبياء والمرسلون، حتى الكهان والجان ذكروا البشارة بالنبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وجاءه الوحي، وأول كلمة هي اقرأ، ونودي اقرأ، تعالى الله قائلها، لم تتصل قبل من قيلت له بفمي، هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماء مكة من قدسية النغم، فلا تسل عن قريش كيف حيرتها وكيف نفرتها في السهل والعلم، تساءلوا عن عظيم قد ألم بهم، رمى المشايخ والولدان باللمم، يا جاهلين على الهادي ودعوته، هل تجهلون مكان الصادق العلم؟ وها هنا رواية مرسلة ضعيفة وقع في رواية ابن إسحاق عن عبيد بن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال اقرأ. وهذه الرواية مع ضعفها مخالفة لرواية الصحيحين من أن نزول جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في اليقظة لا في المنام، والمعول عليه ما في الصحيحين، وأن ذلك كان في اليقظة لا في المنام. كان أول ما نزل من القرآن في ذلك اليوم، في ذلك اليوم الفز المشهود، خمس آيات من صدر سورة العلق. اقرأ، هي اقرأ اسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان ذلك في رمضان حسب ما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان ذلك في ليلة القدر كما قال عز شأنه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي الليلة المباركة التي ذكرها الله عز وجل في قوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقد كانت طلائع الوحي الإلهي فيها إشادة بالقلم وخطره وبالعلم ومنزلته في بناء الشعوب والأمم، فما أصدقها من طلائع تجعل العلم والمعرفة من أخص خصائص الإنسان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر بفطرته السليمة انحرافات أهل الجاهلية وعبادتهم غير الله جل وعلا، ولذلك حبب إليه الخلاء للتفكر والتأمل ومباينة أهل الشرك، فكان يخلو في غار حراء الواقع في قمة جبل النور، وهو بعيد عن مباني مكة في ذلك الزمان، لكن الجالس في الغار يمكنه رؤية الكعبة المشرفة، فكان يمكث في خلوته الليالي ذوات العدد، فإذا انقضى زاده عاد إلى أهله ثم تزود لمثلها. في شهر رمضان أراد الله بالبشرية خيرا، فأرسل رب العزة والجلال أفضل ملائكته جبريل عليه السلام إلى أفضل خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بأول سورة اقرأ، وكان ذلك يوم الاثنين كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. قال ابن عباس: ولد نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين. وسورة اقرأ أول ما نزل من القرآن المجيد، وبها نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. ومما يلفت النظر في الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، جوابا على قول جبريل اقرأ، وهو تعبير واضح عن عدم معرفته القراءة لأنه لم يسبق له تعلم ذلك، فهو أمي كما قال الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وهذا من دلائل نبوته. ولقد كان لقاء الملك برسول الله صلى الله عليه وسلم شديدا عليه، رغم الممهدات السابقة من سماع الصوت وتسليم الحجر والرؤية الصادقة الواضحة، إنه أمر عظيم وجليل أن يتلقى القلب البشري كلام الله الخالق بواسطة الملك العظيم. رجف له فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتاع، حتى طلب من أهله أن يزملوه ويدثروه حتى يذهب عنه الروع. وكانت طريقة جبريل معه في أول لقاء فيها شدة وجهد ليبين له عظمة الأمر وضخامة المسؤولية والشدة التي سيلاقيها في نشر الدعوة، فهي من الإعداد له صلى الله عليه وسلم والتهيئة النفسية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان قرأ. أخرجه البخاري في صحيح. وتقول عائشة رضي الله عنه: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. أخرجه البخاري. وقد وقفت خديجة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا جليلا، فكانت تهدئ من روعه وتثبت فؤاده وتثبت له بالدليل بعد الآخر أن الذي جاءه هو الحق من ربه، وأن الله لا يخزيه لما فيه من خصال الخير والبر والمعروف. فقالت: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وانطلقت به حتى أتت به رجلا من أهل العلم وهو ابن عم لها، فسألت: هذا ما كان في بدء الوحي، ثم فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة، كما ثبت ذلك في بعض طرق حديث عائشة رضي الله عنها. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر عني الوحي فترة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كم كانت مدة فترة الوحي. واختلفت أقوال العلماء في ذلك اختلافا شديدا. إلا أن الشيخ صفي الدين قال في كتابه الرحيق المختوم: وقد ظهر لي شيء غريب بعد إدارة النظر في الروايات وفي أقوال أهل العلم، ولم أرى من تعرض له منهم، وهو أن هذه الأقوال والروايات تفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجاور بحراء شهرا واحدا، وهو شهر رمضان من كل سنة، وذلك من 3 سنوات قبل النبوة، وأن سنة النبوة كانت آخر تلك السنوات 3، وأنه كان يتم جواره بتمام شهر رمضان، فكان ينزل بعده من حراء صباحا، أي لأول يوم من شهر شوال، ويعود إلى البيت. وقد ورد التنصيص في رواية الصحيحين على أن الوحي الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم بعد الفترة إنما نزل وهو راجع إلى بيته بعد إتمام جواره بتمام الشهر. أقول: فهذا يفيد أن الوحي الذي نزل عليه بعد الفترة إنما نزل في أول يوم من شهر شوال بعد نهاية شهر رمضان الذي تشرف فيه بالنبوة والوحي، وأنه كان آخر مجاورة له بحراء. وإذا ثبت أن أول نزول كان في ليلة 22 من شهر رمضان، فهذا يعني أن فترة الوحي كانت 10 أيام فقط، وأن الوحي نزل بعدها صبيحة يوم الخميس بأول شوال من السنة الأولى من النبوة. وأما ما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها عن محاولة النبي صلى الله عليه وسلم التردي من شواهق الجبال، فقد ذهب ابن حجر إلى أنه بلاغ مرسل من مراسيل الزهري، ومراسيل الزهري ضعيف. ورد الألباني هذه الزيادة بعلتين: الأولى تفرد معمر بها دون يونس وعقيل فهي شاذة، الثانية أنها مرسلة معضلة ولم تأتي من طريق موصولة يحتج بها. ثم ذكر أنها زيادة منكرة من حيث المعنى، إذ لا يليق بالنبي المعصوم أن يحاول قتل نفسه مهما كان الدافع له على ذلك. ثم حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن عودة الوحي إليه مرة أخرى فقال: فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه رعبا، أي ذعرت وخفت، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر إلى والرجز فهجر، ثم حمي الوحي وتتابع. متفق عليه. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يمكث لا يرى شيئا، وفطر عنه الوحي فاغتم لذلك، ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي وثبته وبشره أنه رسول الله حق. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي: بينما أنا واقف فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئت أي فجئت وخفت وزعرت منه فرقا فرجعت فقلت زملوني زملوني ذثروني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. متفق عليه. فيكون أول ما أنزل من القرآن ابتداء اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول ما نزل من القرآن بعد فترة الوحي وعودة جبريل للنزول على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر. فكانت الحال الأولى حال نبوة وإيحاء، والثانية حال إرسال وبلاغ، ثم حمي الوحي بعد ذلك وتتابع، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثة، فقالت امرأة ما أرى شيطانك إلا تركك. فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقام حينئذ رسول الله في الرسالة أتم القيام، وشمر عن ساق العزم والإقدام، يدعو إلى الله تعالى الكبير والصغير والحر والعبد، الرجال والنساء، الأسود والأحمر، فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة، واستمر على مخالفته وعصيانه كل جبار عنيد. فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أول مرة رأى جبريل عليه السلام فيها مدة يسيرة. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مرة، وحبب إليه القلاء فجعل يخلو في حراء. قال الحافظ في الفتح كان ذلك يعني فتور الوحي ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع، وليحصل له التشوف إلى العودة. وهنا رواية مرسلة ضعيفة وقعت في صحيح البخاري عن الزهري، وهي قوله حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى أي أشرف وطلع بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه، والجأش القلب، يقال فلان رابط الجأش أي ثابت القلب لا يرتاع ولا ينزعج للعظائم والشدائد، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذا ما ذكره الزهري مرسلا. قال الحافظ هذه القصة وهي من بلاغات الزهري وليس موصولا، يقول حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا، فهي من بلاغات الزهري وليست بموصولة، لذلك لم يروي الإمام البخاري هذه الرواية في كتاب بدء الوحي، وإنما رواها في كتاب التعبير ليبين ضعفها. يعني كان الأولى أن تذكر للمناسبة في كتاب بدء الوحي من صحيح البخاري، لكنه رحمه الله لم يذكرها ثمة، وإنما رواها في كتاب التعبير، تعبير الرؤيا، ليبين ضعفها. أما مدة فتور الوحي فروى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها كانت أياما، وهذا الذي يترجح بل يتعين. وأما ما اشتهر من أنها دامت سنتين ونصفا أو 3 سنوات فلا يصح بحال بعد إدارة النظر في جميع الروايات. قال الشيخ العلامة محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى، والذي أرجحه وأميل إليه أنها كانت أياما، وأن أقصاها 40 يوما. أما أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين أو 2.5 سنين من عمر الدعوة الإسلامية من غير وحي ودعوة، فهذا ما لا تقبله العقول ولا يدل عليه نقل صحيح. لما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة اليقين أنه أضحى نبيا لله الكبير المتعال، وأن الذي جاءه هو الوحي من الله تعالى، وصار تشوقه وارتقابه لمجيء الوحي سببا في ثباته واحتماله عندما يعود، جاءه جبريل عليه السلام للمرة الثانية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء فترة الوحي يذهب إلى غار حراء فيخلو فيه، وبينا هو نازل ذات يوم إذ سمع صوتا من السماء فرفع رأسه، فإذا جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله عليها شادا ما بين الأفق، فرعب منه. ثم رجع إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوا، فأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. روى الشيخان في صحيحيهما ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وفي رواية أخرى في الصحيح قال فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا. كأن الحكمة في الصب بعد التدثر هي طلب حصول السكون لما وقع في الباطن من الانزعاج، أو أن العادة أن الرعدة تعقبها الحمى، وقد عرف من الطب النبوي معالجة الحمى بالماء البارد. قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا، فنزلت يا أيها المدثر قم فأنزل وربك فكبر. كانت هذه أول آيات نزلت بعد فترة الوحي، وكانت هذه الأوامر المتتابعة القاطعة إذانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الماضية قد انتهى بمنامه وهدوئه وسلامه، وأنه أمام عمل جديد يستدعي اليقظة والتشمير والإنذار والإعذار، فليحمل الرسالة ولينذر الناس وليأنس بالوحي وليصبر على عنائه، فإنه مصدر رسالته ومدد دعوته. ثم نزلت بعد سورة المدثر مباشرة سورة المزمل، فقال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كان قيام الليل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام رضي الله عنه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا كاملا حتى ورمت أقدامهم، فأنزل الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن إلى آخر الآية، فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضيته. روى الإمام مسلم في صحيحه عن سعيد بن هشام قال

قلت بلى أي رب. قال ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك؟ قلت بلى أي رب. للوحي مراتب بعضها أيسر من بعض. إحداها الرؤية الصادقة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم. كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كما مر. ثانيها، يعني المرتبة الثانية من مراتب الوحي، ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبقاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أخرجه الحاكم وهو صحيح بشواهده. المرتبة الثالثة من مراتب الوحي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له. وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا، كما في حديث عمر رضي الله عنه قال: عمر أتدري من السائل؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رابع مراتب الوحي أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه، فيتلبس به الملك حتى إن جبينه لا يتفصد أي يشيل عرقا في اليوم الشديد البرد، حتى إن ناقته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها. ولقد جاءه صلى الله عليه وسلم الوحي كذلك، وفخذه على فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه، فثقلت عليه حتى كادت تردها أي تدقها. روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وعنها رضي الله عنها قال: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. متفق عليه. وفي رواية أخرى عنها أيضا أنها قالت: فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء. البرحاء شدة الكرب من ثقل الوحي، ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه لا يتحذر منه مثل الجمان، والجمان اللؤلؤ، فشبهت قطرات عرقه صلى الله عليه وسلم بالجمان لمشابهتها في الصفات والحسن، حتى إنه لا يتحذر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه. خامس مراتب الوحي أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له صلى الله عليه وسلم مرتين، كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة النجم. سادسها ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. سابع مراتب الوحي

وأقيمت فيها العراقيل من الداخل، وزحف فيها الأعداء إلى المدينة لاستئصال قبرائها من الخارج، واستمرت هذه المرحلة إلى عام صلح الحديبية سنة 6 من الهجرة. المرحلة الثانية من مراحل الفترة المدنية مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية، واستمرت حتى فتح مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة، وهي مرحلة دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام. المرحلة الثالثة من الفترة المدنية مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا، وهي مرحلة توافد القبائل والأقوام إلى المدينة، واستمرت إلى انتهاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. ما يتعلق بفترة الوحي وما ذكر الزهري في بلاغه كان مجالا رحبا لطعن الطاعنين من المستشرقين وغيرهم الذين تبعوهم في ذلك من غير تمحيص ولا تطبيق، وهم ينتمون إلينا ومن بني جلدتنا ويصلون إلى قبلتنا، ولكن لم يتبعوا الهدى والحق كما قرره ووضحه السابقون من علمائنا عليهم الرحمة، فهم يتقممون كما يفعل المستشرقون. في بعض روايات صحيح البخاري ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الزهري فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذه الرواية ليست على شرط الصحيح لأنها من البلاغات، وهي من قبيل المنقطع، والمنقطع من أنواع الضعيف، والبخاري لا يخرج إلا الأحاديث المسندة المتصلة برواية العدول الضابطين، ولعل البخاري ذكرها لينبهنا إلى مخالفتها لما صح عنده من حديث بدء الوحي الذي لم تذكر فيه هذه الزيادة، لأنه ذكرها في كتاب التعبير لا في كتاب بدء الوحي. ولو أن هذه الرواية كانت صحيحة لأولناها تأويلا مقبولا، أما وهي على هذه الحال فلا نكلف أنفسنا عناء البحث عن مخرج لها، وأيضا فإن ما استفاض من سيرته صلى الله عليه وسلم يرد ذلك، فقد حدثت له حالات أثناء الدعوة إلى ربه أشد وأقسى من هذه الحال، فما فكر في الانتحار بأن يلقي نفسه من شاهق جبل أو يبقع نفسه. وسترى فيما يأتي أنه لما عرض عليه عمه أن يكف عن قريش ويبقي عليه وعلى نفسه، وكان عمه ناصره الوحيد من أهله، لم يقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك تنازلا. ولا يمكن أن ينكر أنه صلى الله عليه وسلم حصلت له حالة أسى وحزن عميقين على انقطاع الوحي، خشية أن يكون ذلك عدم رضا من الله، وهو الذي كان يهون عليه كل شيء من لأواء الحياة وشدائرها، ما دام ذلك في سبيل الله وفيه رضا الله هو القائل في ساعة من ساعات الكرب والضيق والشدة لما ناله ما ناله من سفهاء ثقيف قال مخاطبا ربه: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. والحديث ضعفه غير واحد. كان يمكننا أن نقول إن ظن حدوث غضب الله وسخطه تجوز للمخلصين من عباد الله أن يهلكوا أنفسهم ويذهبوها ترضية لله وخوفا منه، لكن لا نرى هذا لأن حالة الرواية كما سمعت، ولأنها تخالف المعروف المشهور من سيرته. والتعليل الصحيح لكثرة غشيانه صلى الله عليه وسلم في مدة الفترة رؤوس الجبال وشواهقها أن الإنسان إذا حصل له خير أو نعمة في مكان ما فإنه يحب هذا المكان ويتلمس فيه ما افتقده، فلما انقطع الوحي صار صلى الله عليه وسلم يكثر من ارتياد قمم الجبال لا سيما حراء، رجاء أنه إن لم يجد جبريل في حراء فليجده في غيره. فرآه راوي هذه الزيادة وهو يرتاد الجبال فظن أنه يريد هذا، وقد أخطأ الراوي المجهول في ظنه قطعا. ولا أدل على ضعف هذه الزيادة وتهافتها من أن جبريل كان يقول للنبي كلما أوفى بذروة جبل: يا محمد إنك رسول الله حقا، وأنه كرر ذلك مرارا. ولو صح هذا لكانت مرة واحدة تكفي في تثبيت النبي وصرفه عما حدثته به نفسه كما زعموا. وقع كلام كثير يتعلق بالوحي، وأما الكافرون فإنهم لا يتصورون أن يكون هنالك وحي أصلا، فالعجب من أن يكون هناك من المؤمنين من المسلمين من يتوقف بذلك ويحاول جاهدا أن يرجعه إلى حالة من حالات النفس الإنسانية على طريقة الفلاسفة. الوحي في اللغة يطلق على الإعلام الخفي السريع، هو أعم من أن يكون بإشارة أو كتابة أو رسالة أو إلهام غريزي أو غير غريزي، وهو بهذا المعنى اللغوي لا يختص بالأنبياء ولا بكونه من عند الله جل وعلا. أما بالمعنى الشرعي فالوحي إعلام الله أنبياءه ورسله بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو بغير واسطة، فهو أخص من المعنى اللغوي لخصوص مصدره ومورده. وقد يعرف الوحي بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين أنه من عند الله تعالى. وقد يعرف الوحي بأنه ما أنزله الله على أنبيائه وعرفهم به من أنباء الغيب والشرائع. فهذا تعريف الوحي لغة وشرع. وأما إمكانه فمبنى الوحي ومداره على أمرين: الأول وجود موح وهو الله جل وعلا، ووجود الملك الذي يبلغ الوحي وينقله من الله إلى الأنبياء والرسل. والملك جسم نوراني لا يرى لكنه قادر على التشكل بالأشكال المختلفة الحسنة والتنقل بالسرعة الفائقة، وقد يراه على حقيقته بعض أنبياء الله ورسله. الثاني وجود نفس بشرية صافية عندها استعداد خاص لتلقي الوحي من الله مباشرة أو من الملك. أما الأول فالله سبحانه وتعالى قام على وجوب وجوده الدلائل العقلية والآفاقية والأنفسية والتنزيلية، وأما الملائكة فقد أخبر بوجودهم الأنبياء وتواترت على ذلك الكتب السماوية كلها، بما لا يدع مجالا للشك في وجود الملائكة، وأجمع على وجودهم أهل الأديان جميعا. والفلاسفة قديما وحديثا إلا الشرذمة المادية يقرون بوجود عالم غير محسوس وراء هذا العالم المحسوس، وأن الإنسان ليس جسما ماديا فحسب، وإنما هو جسم وروح. وإذا ثبت وجود عالم وراء هذا العالم المحسوس لم يبق مجال إذن، وقد أخبر بوجودهم الأنبياء والرسل والكتب السماوية، لم يبق مجال إذن لإنكار وجود الملائكة. إذن مبنى الوحي ومداره على أمرين: وجود موح وهو الله تعالى، وجود الملك الذي يبلغ الوحي وينقله من الله تعالى إلى الأنبياء والرسل. الله عز وجل قام على وجوب وجوده الدلائل. الملائكة أخبر بوجودهم الأنبياء وتواترت على ذلك الكتب السماوية كلها. الثاني من الأمرين هو وجود نفس بشرية صافية عندها استعداد خاص لتلقي الوحي من الله مباشرة أو من الملك. هذا أمر ممكن، ما الاستحالة فيه؟ الأنبياء والرسل لهم من سمو فطرتهم وصفاء أرواحهم وإعداد الله تعالى لهم إعدادا خاصا جسمانيا وروحيا ما يؤهلهم لتلقي الوحي من الله أو الملك الموكل بذلك والفهم منه، وليس لنا في هذا أن نقيس الغائب على الشاهد أو عالم الروح على عالم الحس والمادة، وإلا ضللنا عن الصراط المستقيم. إذا ثبت هذان الأمران فقد ثبت ولا محالة إمكان الوحي، لأن كثيرا من الطاعنين في الرسالات كلها وخاصة في رسالة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم يستشكلون أن يكون هنالك وحي أصلا، فإذا انقطع ذلك فقد ثبت عندهم باتباع باطلهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن وحيا يوحى، وإنما القرآن مصدره منه. لذلك ترى جميع المبطلين لا ينكرون مصدر القرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن أن ينكر منكر إلا إذا تخلى عن عقله ومسلمات العلم جميعها. لا يمكن أن ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالقرآن، فهم يقولون إن القرآن تكلم به محمد ويقفون عند ذلك، فيقولون لم يكن هنالك وحي وإنما تكلم به من نفسه، ثم يختلفون في المصدر الذي تكلم منه النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. إذن فما يأتون به إنما هو محاولة لكون هذا القرآن بشريا لا إلهيا، وأن مصدره إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعترفون له برسالة ولا نبوة. هذا يتوقع من أعداء الإسلام من غير المسلمين. أما إذا وقع شيء من ذلك من المسلمين ووقفوا في مسألة الوحي فهذا أمر عجيب. إذا ثبت هذان الأمران فقد ثبت لا محالة إمكان الوحي وأنه لا استحالة فيه، ومن ادعى الاستحالة فعليه البيان وأن يقيم على ذلك البرهان. ثم إن بعض المخترعات الحديثة كاللاسلكي والمذياع والتلفاز وما جد بعد ذلك من الوسائل المعروفة الآن تمكن الإنسان أن يبلغ الكلام أو الصورة إلى من هو أبعد من مصدره بألوف الأميال. فإذا توصل الإنسان على عجزه وبشريته إلى هذه الوسائل، أفنستبعد على خالق القوى والقدر العليم الخبير أن يبلغ رسله ما يريد بواسطة أو بغيرها، وأن يهيئ للموحى إليه من الوسائل ما يجعله مستعدا لتلقي الوحي. هذا استدلال بما يفهمه المخالفون، بل يجمع عليه الجميع، وأن ما وصل إليه الإنسان مع عجزه وبشريته من الوسائل التي يتم بها نقل الصوت والصورة إلى أبعد الأماكن وفي الوقت عينه من غير ما إبطاء، أفإذا كان ذلك واقعا من البشر مع عجزهم أفيستبعد على خالق القوى والقدر؟ إذا ثبت أن الوحي ممكن وأن كل ممكن أخبر بوقوع الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فهو واقع، كانت النتيجة أن الوحي ثابت وواقع لا محالة. هناك أقسام للوحي الشرعي، لا بأس من أن ننظر فيها مرة أخرى على لون آخر من ألوان العرض. للوحي أنواع كثيرة، أهمها تكريم الله نبيه لما يريد من وراء حجاب، إما في اليقظة كما كلم الله تعالى موسى عليه السلام، وكما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وإما في المنام كما في حديث ابن عباس ومعاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى. رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه، وقال حسن صحيح، وكذلك عبد الرزاق والطبراني عن ابن عباس والترمذي وابن مردوية والطبراني من حديث معاذ. الذي عليه السلف الصالح من أهل السنة والجماعة أن نبي الله موسى ونبينا محمدا عليهما الصلاة والسلام سمع كلام الله الأزلي القديم الذي هو صفة من صفاته، وليس المسموع الكلام النفسي كما يزعم الأشاعرة، وليس المسموع الكلام الذي خلقه الله في الشجرة كما زعم المعتزلة. فهذا نوع من أنواع الوحي، تكليم الله نبيه بما يريد من وراء حجاب، إما في اليقظة وإما في المنام. الثاني إعلام الله أنبياءه بواسطة جبريل، وهذا ما يعرف بالوحي الجلي، ولذلك حالات أن يبدو جبريل في صورته التي خلقه الله عليها وهي حالة نادرة، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هذه الحال إلا مرتين، مرة وهو نازل بعد فترة الوحي من غار حراء، ومرة وهو في السماء ليلة الإسراء والمعراج. الحالة الثانية أن يأتي جبريل في صورة رجل، وكان يأتي غالبا في صورة دحية الكلبي، هو رجل من الصحابة كان جميل الصورة رضي الله عنه، يراه الحاضرون ويسمعوا قوله ولا يعرفون حقيقته، أو يأتي في صورة رجل غير معروف، ذلك كما في حديث جبريل المشهور في السؤال عن الإيمان والإسلام والإحسان، وقد رواه الشيخان وغيرهما. الحال الثالثة أن يأتي في صورته الملكية، وفي هذه الحالة لا يرى، ولكن يصحب مجيئه صوت كصوت الجرس أو كدوي النحل، وفي هذه الحال يتحول النبي صلى الله عليه وسلم من حالته البشرية الخالصة إلى حالة يحصل فيها استعداد للتلقي عن الملك، وهي أشد الحالات على النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخذه حالة كحالة الرحضاء، فيربد وجهه ويغط غطيط النائم ويتصبب عرقه ويثقل جسمه، حتى إنه إن كان راكبا ناقة بركت من الثقل، وإن جاءت فخذه على فخذ إنسان تكاد تردها أي تدقها. القذف في القلب من أنواع الوحي، لأن يلقي الله أو جبريل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد من الوحي، مع تيقنه أن ما ألقي إليه من قبل الله تعالى، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي أن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. من أنواع الوحي الإلهام، هو العلم الذي يلقيه الله تعالى في قلب نبيه وعلى لسانه عند الاجتهاد في الأحكام، ويدل عليه قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إذ المراد بالوحي في الآية الإلهام أو المنام لمقابلته للقسمين الآخرين، وهما التكليم من وراء حجاب أو بواسطة رسول وهو جبريل. وبالتأمل في الآية نرى أنها تدل على جميع الأنواع التي مر ذكرها، والفرق بين إلهام الأنبياء وإلهام غيرهم أن الأول يكون مصحوبا بالعلم أنه من عند الله، ولا كذلك غيرهم. من أنواع الوحي الرؤيا في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، ذلك كرؤيا الخليل إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده إسماعيل، ورؤيا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنهم سيدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون. وفي حديث بدء الوحي السابق، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. الوحي بجميع أنواعه يصحبه علم يقيني ضروري من الموحى إليه بأن ما ألقي إليه حق من عند الله، ليس من خطرات النفس ولا نزغات الشيطان. وهذا العلم اليقيني لا يحتاج إلى مقدمات، وإنما هو من قبيل إدراك الأمور الوجدانية كالجوع والعطش ونحوهما. حاول الماديون الذين لا يؤمنون بوجود قوى روحية غيبية وراء المادة، ومن على شاكلتهم ممن يحملون الحقد والضغن للإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، حاولوا أن يشككوا في الوحي المحمدي، فنفوا أن يكون وحيا من خارج نفس النبي، وقالوا إنه وحي من داخل نفسه، وليس هناك ملك ألقى شيئا من الله، فإن عالم الغيب الذي تقولون إنه وراء عالم المادة والطبيعة لم يثبت عندنا وجوده، كذا يقولون، أو أنه لم يثبت عندنا ما ينفيه ويلحقه بالمحال، ونحن نفسر الظواهر غير المعتادة بما عرفنا وثبت عندنا دون ما لم يثبت. فهذا الوحي الذي أخبر به محمد إنما هو إلهام كان يفيض من نفس النبي الموحى إليه لا من الخالق. وذلك أن منازع نفسه العالية وسريرته الطاهرة وقوة إيمانه بالله وبوجوب عبادته وترك ما سواها من عبادة وثنية وتقاليد وراثية يكون لها في جملتها من التأثير ما يتجلى في ذهنه ويحدث في عقله الباطن الرؤى والأحوال الروحية، فأتصور ما يعتقد وجوبه إرشادا إلهيا نازلا عليه من السماء، وقد يسمعه يقول ذلك، وإنما يرى ويسمع ما يعتقده في اليقظة، كما يرى ويسمع مثل ذلك في المنام الذي هو مظهر من مظاهر الوحي عند الأنبياء. فكل ما يخبر به النبي يقولون من كلام ألقي في روعه أو عن ملك ألقاه على سمعه فهو خبر صادق عنده، ولكن تفسيره عندنا ما ذكرنا من أن ما تخيله إنما هو نابع من نفسه ومن عقله الباطل. ولأجل أن يؤيدوا فكرتهم الباطلة هذه ذكروا مقدمات زعموا أنها كانت أساس هذا العلم النفسي الباطن الذي فاض على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه وحي. فزعموا أنه استفاد من رحلاته مع عمه أبي طالب الذي لقي فيها الأعراب وسمع منهم ولقي أحبار اليهود والنصارى وأخذه عنه، وأنه استفاد أيضا معلوماته عن اليهودية والنصرانية بسبب انتشار هاتين الديانتين في بلاد العرب وما سمعه من متنصرة العرب كقس وأمية بن أبي الصلف وورقة بن نوفل، وأنه استفاد أيضا من رحلتي الشتاء والصيف ومن الخلوة بغار حراء وانقطاعه إلى عبادة الله والتأمل والتفكير في خلق السماوات والأرض حتى خيل إليه أنه النبي المنتظر الذي سيبعثه الله لهداية البشر، بل وسمع الكثير من القصص من اليهود والنصارى الذين كانوا يسكنون جزيرة العرب لا سيما مكة التي كان فيها جالية كبيرة من النصارى. ولقد حاول دورمنغم أن يثبت تعرف النبي بكثير من النصارى بمكة حتى لا يخيل لقارئ ما كتب أن النبي كان يعيش في بيئة النصراني. نكروا ذلك وهو شائع بين المسلمين وبين المثقفين خاصة بل وغيرهم أيضا. والمسلم الداعي إلى الله ينبغي عليه أن يعرف كيف يفند أمثال هذه الشبهات، لأنها تجد مجالا رحبا عند أقوام قد فرغوا ثقافيا وصاروا بحيث لا يعلمون حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تفند هذه الفكرة وهي ما يتعلق بالوحي النفسي؟ وستجد أن هناك من الذين كتبوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعنها من أبناء جلدتنا أن يتبعوا مثل هذا الهراء، بل ويأتي بما لم يأتي به أولئك ويجعله تفسيرا لهذا الوحي ولغير ذلك من الأمور. هذه الأمور التي استندوا إليها هي من خيالهم، وقد مر الرد عليهم في كثير من هذه الادعاءات، وأنهم تقولوا على التاريخ وعلى الواقع حينما زعموا هذه المزاعم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ عن أحد من أهل الكتاب ولا أخذ عن متنصرة العرب شيئا، وإلا لواجهوه بالحقيقة حينما جادلهم وفند مذاهبهم وأطلع طائفهم. ثم إن النصرانية كما شهد بذلك الأحرار من النصارى كانت فاسدة محرفة مبدلة، فغير معقول أن تكون مصدرا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عقيدة صحيحة وتوحيد خالص لله. والذين كانوا في مكة من النصارى كانوا خدما أو صناعا، لم يكونوا من أهل العلم والمعرفة حتى يأخذ النبي عنه. ولما ادعى بعض المشركين مثل هذه الدعوة وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من جبر الرومي النصراني رد الله عليهم بقوله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وإذا ثبت بطلان المقدمات التي ذكروها ثبت بطلان ما أدت إليه من نتائج. ثم إن فكرة الوحي النفسي كما صوروه مبنية على وجود معلومات وأفكار مدقرة في العقل الباطن، وأنها تظهر في صورة رؤى ثم تقوى فيخيل إلى صاحبها أنها حقائق خارجية. فهل كان الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعقائده وتشريعاته في العبادات والمعاملات والحدود والجنائيات والاقتصاد والسياسة والأخلاق والآداب، هل كان مركوزا مدخرا في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما تنكره العقول، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد يعتبر مناقضا لكل ما كان سائدا في العالم حينئذ من العقائد كالوثنية والمجوسية والثنوية والتأليه والتثليث والصلب وإنكار البعث واليوم الآخر. وكذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتشريعات لم تأتي بها شريعة أخرى، واشتمل القرآن على أسرار في الكون والأنفس ما كانت تخطر على بال بشر أبدا، ولم يظهر تأويلها إلا بعد تقدم العلوم في العصر الحديث. فكيف تكون هذه الأسرار والعلوم من داخل نفس النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا فإن الوحي قد انقطع فترة بعد نزول صدر سورة اقرأ، فكيف سكت النبي صلى الله عليه وسلم طوال هذه المدة وهو صاحب العقل الباطن المملوء بالمعارف والوجدان الملتهب والنفس المتوثبة للإصلاح؟ ثم إن العقل الباطن على ما يقول علماء النفس إنما يفيض بما فيه في غفلة من العقل الظاهر، ولذلك لا يظهر ما فيه إلا عن طريق الرؤى والأحلام والأمراض كالحمى مثلا. والقرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اليقظة وفي اكتمال من عقله وبدنه، ولم ينزل منه شيء في الرؤى والنوم. وهكذا ترى أن ما استندوا إليه من فكرات العقل الباطن لا تساعدهم بل ترد عليه. وقد أسف بعض المستشرقين والمبشرين المنصرين فزعموا أن الحالة التي كانت تعتري النبي صلى الله عليه وسلم عند تلقي الوحي من جبريل هو في حالته الملكية، هي الحالة التي كان يغيب فيها النبي عن الناس وعما حوله ويسمع له غطيط ويتصبب عرقه ويثقل جسمه، هي حالة صرع تتمخض عما يخبر به أنه وحي. وإليك رد هذه الفرية لترى أنهم طعنوا في غير مطعن. إن النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الأعداء قبل الأولياء كان أصح الناس بدنا وأقواهم جسما، وأوصافه التي تناقلها الرواة الثقات تدل على البطولة الجسمانية، وقد بلغ من قوته أنه صارع ركانة ابن عبد يزيد فصرع، وكان ركانة هذا مصارعا ماهرا ما قدر أحد أن يأتي بجانبه إلى الأرض. ولما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام قال صارعني فإن أنت غلبتني آمنت أنك رسول الله، فتصارع فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إنه أسلم عقب ذلك. المصاب بالصرع لا يكون على هذه القوة، وقد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم رجل غريب عن الإسلام لكنه منصف، قال الكاتب الأجنبي بودلي في كتابه الرسول حياة محمد مفندا هذا الزعم: لا يصاب بالصرع من كان في مثل الصحة التي كان يتمتع بها محمد حتى قبل وفاته بأسبوع واحد، وأن كل من تنتابه حالات الصرع كان يعتبر مجنونا، ولو كان هناك من يوصف بالعقل ورجاحته فهو محمد. إن مريض الصرع يصاب بآلام حادة في أعضاء جسمه كافة يحس بها إذا ما انتهت نوبة الصرع، ويظل حزينا كاسف البال بسببها. وكثيرا ما يحاول مرضى الصرع الانتحار من قسوة ما يعانون من آلام في النوبات. فلو كان ما يعتري النبي صلى الله عليه وسلم عند الوحي صرعا لأسف لذلك وحزن لوقوعه، ولشهد بانقطاع هذه الحالة عنه، لكن الأمر كان على خلاف ذلك. لقد انقطع الوحي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مدة، فحزن لذلك حزنا شديدا حتى شرع عنه ربه بوصل من فصم من الوحي. إن الوحي لم يكن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال التي قالوا عنها إنها صرع إلا أحيانا، وأحيانا كان يأتيه وهو في حالته الطبيعية، فلا غيبوبة ولا عرق ولا غطيط، وذلك حينما كان يأتيه جبريل في صورة رجل، وذلك كما حدث في حديث جبريل المشهور. فيدل على هاتين الحالتين الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث ابن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته حين ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. والثابت علميا أن المصروع أثناء الصرع يتعطل تفكيره وإدراكه تعطلا تاما، فلا يدري المريض في نوبته شيئا عما يدور حوله ولا ما يجيش في نفسه، كما أنه يغيب عن صوابه وتعتريه تشنجات تتوقف فيها حركة الشعور ويصبح المريض بلا إحساس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الوحي يتلو على الناس آيات بينات وتشريعات محكمات وعظات بليغات وأخلاقا عالية وكلاما بلغ الغاية في الفصاحة والبلاغة، وتحدى به الناس أن يأتوا بأقصر صورة منه فعجزوا وما استطاعوا. فهل يعقل من المصروع أن يأتي بشيء من هذا؟ اللهم إن هذا أمر لا يجوز إلا في عقول المجانين إن كانت لهم عقول. لما تقدمت وسائل الطب واستخدمت الأجهزة والكهرباء في التشخيص والعلاج، إذا بالطب يقدم دليلا لا ينقض ويقيم حجة لا تحتاج إلى مناقشة على كذب فرية الصرع، ويؤكد أن ما كان يعتري رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله جل وعلا ولا يمكن أن يكون شيئا آخر. لقد ثبت أن نوبات الصرع ناتجة عن تغيرات فسيولوجية عضوية في المخ، والدليل على ذلك أنه أمكن تسجيل تغيرات كهربائية في المخ في أثناء النوبات الصرعية مهما كان مظهرها الخارجي وعلى أي صورة كانت هذه النوبات ومهما ضعفت حدة هذه النوبات. ولقد أثبت الطب الحديث أخيرا بعد الاستعانة بالأجهزة والرسم الكهربائي أن هناك مظاهر عديدة ومختلفة للنوبات الصرعية، وذلك تبعا لمراكز المخ التي تبدأ فيها التغيرات الكهربائية وطريقة وسرعة انتشارها. وأهم أنواع الصرع ما يسمى بالنوبات الصرعية النفسية، وهو ما يشبه أن يكون النوع الذي افتراه الخصوم عن الرسول أنه مصاب به. وفي هذه الحال تمر بذهن المريض ذكريات أو أحلام مرئية أو سمعية أو الاثنان معا، وتسمى بالهلاوس. وقد أثبت الطب أيضا أن الذكريات التي تمر بالمريض لابد أن يكون قد عاش فيها المريض نفسه حتما، إذ أن النوبة الصراعية ما هي إلا تنبيه لصورة أو صوت مر بالإنسان ثم احتفظ به في ثنايا المخ. وقد أمكن طبيا إجراء عملية التنبيه هذه بواسطة تيار كهربائي صناعي سلط على جزء خاص في المخ، فشعر المريض بالهلاوس نفسها التي تنتابه في أثناء نوبة الصرع، وكلما تكررت نوبة الصرع تكررت الذكريات والهلاوس نفسها. فهذا مريض يسمع أغنية أو قطعة من شعر أو حديثا من أي نوع كان في نوبة صرعه، وتكرر سماعه لها في كل نوبة، ولا بد أن يكون ما سمعه من النوبة قد سمعه يوما ما في طفولته أو شبابه أو قبل مرضه. وكذلك إذا كانت النوبة تثير منظرا لا بد أن يكون قد مر عليه. بتطبيق ما كرره الطب الحديث في حقائق الصرع على ما كان يعتري النبي صلى الله عليه وسلم نجده يردد آيات لا يمكن إطلاقا أن يكون قد سمعها من قبل في حياته، فهي آيات واردة من عند الحق تعالى قبل أن يعمر البشر الأرض، كقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وآيات أخرى فيها قول الله تعالى يوم القيامة: حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وقوله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وكذلك الآيات التي تحكي عصور ما قبل الإسلام والمقاولات والمحاورات التي جرت بين أقوام عاشوا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بآلاف السنين، كقوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكقوله تعالى: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، إلى غير ذلك من الآيات التي تحكي قصص الأولين أو تصف أحوال القيامة واليوم الآخر. مريض الصرع لا بد أن يكون قد مر بكل ما يتكلم به أو يهدي به، لا بد أن يكون مر به، سمعه، رآه، أخبر به، عاناه، إلى غير ذلك. فهذه أمور إنما وقعت منذ آلاف مغرقة في القدم من السنين، وأمور ستكون يوم القيامة وأخبر بها الرسول، فمن أين؟ إلى غير ذلك من الآيات التي تحكي قصص الأولين أو تصف أحوال القيامة واليوم الآخر. ولما كانت هذه الأحاديث والأحوال لم تمر بالرسول قطعا، فهي لم تختزن بالتالي في المخ لتثيرها نوبات صراعية فيتذكرها. وبذلك يقرر الطب الحديث في أحدث اكتشافاته بالنسبة للصرع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون هناك أدنى شبهة في إصابته بالصرع إطلاقا، وأن ما كان إنما هي حالة نفسية وجسدية لتلقي الوحي الإلهي، هذا الوحي الذي أخبر الله فيه عما مضى وعما يستقبل. ثم ما رأي هؤلاء الطاعنين وفيهم من ينتمي إلى بعض الأديان في أنهم لا ينالون من نبي الله محمد وحده، وإنما ينالون من جميع أنبياء الله ورسله الذين كانت لهم كتب أو صحف أوحي بها من عند الله تعالى، فهل تطيب نفوسهم أن يخربوا بيوتهم قبل أن يخربوا بيوت غيرهم؟ وما رأيهم فيما جاء في كتب العهد القديم والجديد من إيحاءات ونبوءات؟ وهل يقولون في وحي نبي الله موسى ونبي الله عيسى عليهما السلام ما يقولون في وحي خاتم الأنبياء محمد؟ اللهم إن هذا الطعن لا يفوه به إلا أحد رجلين، إما رجل مادي مخرف، وإما رجل مخرب مدمر يريد هدم الأديان. إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل في باب الوحي، وإنه أوحي إليه كما أوحي إليه، وقد قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. لو كان الوحي أمرا ذاتيا لما جاءت آيات في القرآن تعتب عليه أو تلومه لبعض التصرفات. لو كان الوحي أمرا ذاتيا لما خاطب الله تعالى نبيه بقوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. لو كان الوحي أمرا ذاتيا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت عن إجابات السائلين لفترة زمنية قد تطول وقد تقصر، ولما عانى من نتائج بعض الأحداث كحادث الإفك الذي استمرت محنته لشهر أو يزيد. واقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الرسول أميا صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وفي ذلك إبعاد لشبهة الشك في مصدر القرآن. وفي ذلك يقول ربنا جل وعلا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. كان الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. واستغرق نزول الوحي 23 سنة، منها 13 عاما بمكة وهذا هو المشهور، ومنها 10 سنين في المدينة وهو المتفق عليه. وظاهرة الوحي معجزة خارقة للسنن الطبيعية، حيث تلقى النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله القرآن بواسطة الملك جبريل عليه السلام، وبالتالي فلا صلة لظاهرة الوحي بالإلهام أو التأمل الباطني أو الاستشعار الداخلي، بل إن الوحي يتم من خارج الذات المحمدية المتلقية له، دون أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي أثر في الصياغة والمعنى، بل تنحصر مهمته بحفظ الموحى إليه وتبليغه. وأما بيانه وتفسيره فيتم بأسلوب النبي كما يظهر في أحاديثه المحفوظ، وهو أسلوب مغاير تماما بأسلوب القرآن. إن محاولة البعض تعليل اختلاف أسلوب القرآن عن أسلوب الحديث عن طريق علم النفس التحليلي بدعوى أن القرآن صدر عن منطقة لا شعور في حالة ضعف الوعي الخارجي ونشاط العقل الباطن، وأن الحديث صدر عن العقل الظاهر. هذه المحاولة تبدو متهافتة إذا تأملنا فيما صدر عن الحكماء والشعراء والبلغاء من آثار أدبية تتضح فيها الوحدة الأسلوبية رغم مرورهم بتجارب تأملية واستبطانية. وصار مبدأ الأسلوب أساسا لتحديد السرقات الأدبية إلى جانب سرقة المعاني. ولا شك أن الهروب من الاعتراف بالوحد هو الدافع إلى التفسيرات العديدة المتناقضة لظاهرة الوحي والتي قدمها المستشرقون وأتباعهم خلال القرنين 19 و20. إن ظاهرة الوحي ظلت تواجه المستشرقين فلا يتمكنون من إعطاء تفسير لها، بل يقعون في الحيرة والتناقض ويلجؤون إلى الاتهامات القديمة التي سبق أن قالها العرب الجاهليون في مكة عند نزول الإسلام مما رده القرآن. قال تعالى يحكي تلك الاتهامات: إنما يعلمه بشر، إنما هو إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وفي القرن 20 يقول المستشرقون إن الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم من ورقة ابن نوح، ومرة يقولون من بحير الراهب، وأحيانا يرددون إنه تعلم من يهود مكة. ونحن نعلم أن مكة لم يكن فيها يهود، وأن لقاءه ببحيرة لا يعد الساعة أو الساعتين وهو غلام في 12 من عمر، وأن التوراة والإنجيل لم يترجما إلى العربية إلا بعد قرون من عمر الرسالة، ولو كان قد ترجما فإن أميته تحول دون إفادته منهما. نعم، يوجد ثمة تشابه بين القصص الدينية في القرآن وما ورد في التوراة وشرحه التلمود والإنجيل، وهو تشابه مرجعه وحدة المصدر الإلهي، كما أن ثمة اختلافا جوهريا في التصور النهائي للأنبياء وتنزيههم في أعمالهم وخصائصهم بين القرآن والكتب المنزلة السابقة عليه، واختلاف يرجع إلى ما تعرضت له تلك الكتب من تحريف وتبديل يجعلها لا تمثل بصدق كلام الله. يعني ما ورد بشأن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الكتب المتقدمة التي يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ منها أو نقل، ما ورد بشأن بعض الأنبياء ينزه القرآن المجيد الأنبياء عنه وعن أدنى منه. يعني عندما تقرر الكتب السابقة أن لوطا قد أسقاه بناته الخمر حتى ثمل ثم وقع عليهن، هذا شيء لا يكون من نبي من الأنبياء آتاه الله العصمة، ولا يتصور مثل هذا. وما قيل وذكر في تلك الكتب من أن الله صارع داود فصرع أو صارع أخاه فكسر رجله إلى غير ذلك من هذه الأشياء، هذه التصور النهائي فيها عن الأنبياء في القرآن المجيد على الضد تماما مما هو وارد في تلك الكتب المدعى أنه نقل منها أو عنه. فهناك تصور واختلاف جوهري للأنبياء مع تنزيههم في أعمالهم وقصائصهم بين القرآن والكتب المنزلة السابقة عليه، وهو اختلاف يرجع إلى ما تعرضت له تلك الكتب من تحريف وتبديل يجعلها لا تمثل بصدق كلام الله. ولكن الأهواء دفعت بعض الدارسين إلى القول بأن القرآن اقتبس تلك القصص من التوراة والإنجيل، مغفلين عمدا حقيقة الاختلاف الجوهري بين القرآن وغيره. لقد بين كاتبان نصرانيان هما سال وتايلور أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد نموذجا أخلاقيا ودينيا لينقله أو يحتذيه في الإسلام بسبب انحراف أتباع الديانات القديمة وانحطاط تصوراتهم بل وتحريف أصولهم الدينية. يقول سال إذا قرأنا التأريخ الكنسي بعناية فسنرى أن العالم النصراني قد تعرض منذ القرن الثالث لمسخ صورته بسبب أطماع رجال الدين والانشقاق بينهم والخلافات على أتفه المسائل والمشاجرات التي لا تنتهي والتي كان الانقسام يتزايد بشأنها. وكان النصارى في تحفزهم لإرضاء شهواتهم واستخدام كل أنواع الخبث والحقد والقسوة قد انتهوا تقريبا إلى طرد النصرانية ذاتها من الوجود بسبب جدالهم المستمر حول طريقة فهمها. وفي هذه العصور المظلمة بالذات ظهرت بل وثبتت أغلب أنواع الخرافات والفساد. أما تايلور فيقول إنما قابله محمد وأتباعه في كل اتجاه لم يكن إلا خرافات منفرة ووثنية ملحطة ومخجلة ومذاهب كنسية مغرورة وطقوسا دينية منحلة وصبيانية. ثم إن القرآن قد فند كثيرا من العقائد والتقاليد اليهودية والنصرانية فكيف ينقض النموذج الذي احتذاه على حد مزاعمهم؟ هذا بعض ما ذكر بشأن الفرا التي افتريت على الوحي المعصوم وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن تأملت في ذلك وعلمته فهذا خير وبركة، وإن صدفت نفسك عنه فلا تثريب عليه. ولكن الداعي إلى الله عليه أمور واجبة ليست بالتي تجب على غيره، والمسلم العادي لا يكلف بالبحث في أمثال هذه الأمور، وإنما يجب عليه أن يؤمن بأن الله أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم الوحي المعصوم عن طريق أمين الوحي جبريل إلى غير ذلك من المسلمات العقدية في دين الإسلام العظيم. ولكن من كان مثلكم فإنه يجب عليه فوق ذلك أن يعرف كيف يرد الزعم المبطل الذي يدعى على الوحي الإلهي وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطريقة عينها التي يتكلمون بها، لأنهم يدعون أنهم يتكلمون على مقتضى المنهج العلمي وهم أبعد الناس عنه، ويدعون أنهم إنما يرجعون في كلامهم إلى قواعد العلم وإلى منافذ النظر وإلى ما قدره العقل السوي، وهم أبعد الخلق عن معرفته فضلا عن الالتزام به. والإسلام مستهدف منذ أنزل الله تعالى اقرأ، فمنذ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا والمزاعم تكثر، إنما يعلمه بشر هي أساطير الأولين، إنما هو شاعر نتربص به ريب المنون، كاهن مجنون، إلى غير ذلك مما تعلمون. بدأت الدعوة الإسلامية بمكة سرية، حدد ابن إسحاق والواقدي هذه المرحلة بثلاث سنين، وحددها البلادري بأربع سنين. كان المجتمع المكي شأن سائر الجزيرة العربية يعتمد في تنظيمه على القبيلة، هي الوحدة الاجتماعية والسياسية، ويعتمد في تلاحمه على العصبية القبلية، فهي التي تشد أبناءها إلى بعضهم. ولما كانت مكة تخضع لقبيلة واحدة هي قريش بفروعها الأربعة عشر، فقد بدت هذه الفروع والعشائر وحدات ذات كيان خاص، لكنها متحالفة داخل الكيان العام لقريش، وكان المتوقع أن ينتشر الإسلام في العشيرة التي ينتسب إليها الرسول، ثم في قريش التي ينتمي إليها أخيرا. ولكن يلاحظ أن انتشار الإسلام لم يرتبط بالعصبية القبلية ولا العشائرية، فلم يكن نصيبه من أفراد بني هاشم أعظم من بقية عشائر قريش، وإن كان بنو هاشم يتعاطفون معه أكثر من سواه، لكن هذا التعاطف لم يجرهم إلى الدخول في الإسلام، بل مات كبيرهم وأقوى مناصريهم للرسول صلى الله عليه وسلم وهو أبو طالب دون أن يدخل في الإسلام. لقد انتشر الإسلام في المرحلة المكية في سائر فروع قريش بصورة متوازنة، دون أن يكون لإحدى عشائرها ثقل كبير في الدعوة الجديدة. وهذه الظاهرة مخالفة لطبيعة الحياة القبلية آنذاك، وهي إذا أفقدت الإسلام الاستفادة الكاملة من التكوين القبلي والعصبية القبلية لحماية الدعوة الجديدة ونشرها، فإنها في الوقت نفسه لم تؤلم عليه العشائر الأخرى بحجة أن الدعوة تحقق مصالح العشيرة التي انتمت إليها وتعلي من قدرها على حساب العشائر الأخرى. يعني لو أن بني هاشم أطبقوا على متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأثار ذلك حفائظ سائر العشائر على أن هذا الاتباع للدعوة الجديدة إنما هو بسبب من الأسباب التي لا تمت إلى الإيمان ولا إلى اليقين، إنما هي مسألة ترجع إلى العصبية وحدها، وحينئذ تتأجج نيران التعصب عند سائر العشائر. كذلك لو أن قريشا أطبقت على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لأثار ذلك حفائظ سائر القبائل خارج قريش، ولكانت الحرب حربا عصبية وليست بحرب دينية عقدية. ولكن كما سيظهر إن شاء الله في بحث بعض الباحثين في حكمة أن أبا طالب كان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم وليس على دينه حتى مات كافرا، وأن ذلك كان أدعى لاحترام قريش له والوقوف بالإيذاء عند حد لا يصل أكثر منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كفر أبي طالب. وحتى لا يقال بعد إن الإسلام إنما انتشر عن طريق العصبية له، وليس الأمر كذلك، بل إنهم عصبية كانوا ضد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليسوا معه. لعل هذا الانفتاح المتوازن على الجميع عانى في انتشار الإسلام في العشائر القرشية العديدة دون تحفظات متصلة بالعصبية. فأبو بكر الصديق من تيم، وعثمان بن عفان من بني أمية، والزبير بن العوام من بني أسد، ومصعب بن عمير من بني عبد الدار، وعلي بن أبي طالب من بني هاشم، وعمر بن الخطاب من بني عدي، وعبد الرحمن بن عوف من بني زهرة، وعثمان بن مضعون من بني جمح. بل إن عددا من المسلمين في هذه المرحلة لم يكونوا من قريش، فعبد الله بن مسعود من هذيل، وعتبة بن غزوان من مازن، وعبد الله بن قيس من الأشعريين، وعمار بن ياسر من عنس من مدحج، وزيد بن حارثة من كلب، والطفيل بن عمرو من دوس، وأبو ذر من غفار، وعمر بن عبسة من سليم، وعامر بن ربيعة من عنز بن وائل، وصهيب النمري من بني النمر بن قاصد. لقد كان واضحا منذ الوهلة الأولى أن الإسلام ليس خاصا بمكة ولا بقريش. نعيد التذكير بفضل الله تعالى بأدوار الدعوة ومراحلها. يقسم عهد الدعوة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام والتحية على دورين يمتاز أحدهما عن الآخر تمام الامتياز، وهما الدور المكي 13 سنة تقريبا، الدور المدني 10 سنوات كاملة، ثم يشتمل كل من الدورين على مراحل لكل منها خصائص تمتاز بها عن غيرها، ويظهر ذلك جليا بعد النظر الدقيق في الظروف التي مرت بها الدعوة خلال الدورين. فيمكن تقسيم الدور المكي إلى 3 مراحل. الأولى مرحلة الدعوة السرية 3 سنين، مرحلة إعلان الدعوة في أهل مكة من بداية السنة 4 من النبوة إلى أواخر السنة 10، مرحلة الدعوة خارج مكة وفشوها فيهم من أواخر السنة 10 من النبوة إلى هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أما مراحل الدور المدني فسأجيء تفصيلها في موضعه إن شاء الله جل وعلا. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى للدعوة 5 مراتب: الأولى النبوة، الثانية إنذار عشيرته الأقربين، الثالثة إنذار قومه، الرابعة إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب خاطبة، والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر. ومراحل الدعوة خلال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم: المرحلة الأولى الدعوة سرا استمرت 3 سنين، الثانية الدعوة جهرا والكف عن القتال واستمرت إلى الهجرة، الثالثة الدعوة جهرا مع قتال المبتدئين بالقتال واستمرت إلى صلح الحديبية، المرحلة الرابعة الدعوة جهرا مع قتال كل من يقف في سبيل سيد الدعوة. وربما يتبادر سؤال إلى الذهن، وهو: هل يجب على دعاة قيام الدولة الإسلامية خاصة في العصر الحديث التقيد بهذه المراحل بمداها الزمني كما وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عن هذا السؤال هو أنه ليس عليهم التقيد بهذه المراحل ولا بالمدى الزمني الذي مرت به في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن المدى الزمني لتلك المراحل تقدير رباني وليس جهدا بشريا فقط، فالتقيد بهذه المراحل لا يتمشى مع مرونة الإسلام في معالجة الأمور ومواجهة الأحداث. وسيرة النبوية التي تمثل حركة الإسلام تفتح أمام الدعاة نماذج للخيارات المتعددة التي يقدمها المنهج الإسلامي بحركته الفذة الفريدة، وما السرية أو طلب النصرة أو الهجرة إلا وسائل اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر دعوته ضمن ظروف ومواصفات معينة. لقد استجاب الرسول صلى الله عليه وسلم للأوامر الإلهية التي صدرت له بالتبليغ، وقد جاءت هذه الأوامر واضحة في الآيات التي نزلت بعد آيات سورة العلق: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. لقد لخصت هذه الآيات الكريمات مضمون الدعوة التي أنيطت بعنق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنيط به تبليغها إلى الناس. ولا تكاد الآيات القرآنية التي نزلت في مكة تخرج عن إطارها العام، ففي قوله تعالى له: يا أيها المدثر، إشارة إلى أن زمان التدثر والخلود إلى الراحة في المضجع بين الزوجة والأبناء قد ولى، وجاء زمان المجاهدة بكل أبعادها المادية والمعنوية. وفي قوله تعالى: قم فأنذر، إشارة إلى تكليفه بأمر دعوة كل الناس إلى الإسلام. وفي قوله تعالى: وربك فكبر، إشارة إلى أن ليس في الوجود أكبر من الله تعالى خالق الوجود. ولذا عليه أن يعلم الناس بهذه الحقيقة، يتواضع الناس كلهم للكبير المتعال. وهذا هو التوحيد المطلق. وفي قوله تعالى وثيابك فطهر إشارة إلى أن الداعية إلى الله لابد أن يبدأ بتطهير نفسه ظاهرا وباطنا، حتى يكون المثل الأعلى لمن يدعوهم إلى الطهارة بكل معانيها. وفي قوله تعالى والرجز فاهجر إشارة إلى أن التوحيد الخالص يقتضي عدم تعظيم أو تقديس أي شيء، ليتبارك الخالق وحده في ربوبيته. وفي قوله تعالى ولا تمنن تستكثر إشارة إلى أن ما خص به من منع إعطاء الشيء ابتغاء شيء أكثر منه هو أنه مأمور بأجمل الأخلاق وأشرف الآداب ليكون مثلا أعلى للبشرية، وهو يدعوها إلى مكارم الأخلاق. وللقيام بهذه الأمور كان لابد من ختمها بحقيقة هامة للوصول إلى الأهداف المرجوة من هذه الأوامر. هذه الحقيقة هي أن تحمل أمانة الدعوة في عناصرها المذكورة لابد له من الصبر على كل أصناف أذى المعارضين، والصبر على تربية الأتباع، والصبر على الابتلاء. فقال تعالى ولربك فاصبر. نهض الرسول صلى الله عليه وسلم من فراشه وأخذ يدعو إلى ما أمر به سرا لمدة 3 سنين كما ذكر ابن إسحاق ولفظه، وكان بينما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه 3 سنين. قال فيما بلغني من مبعث. ومما يدل على أن السرية في الدعوة ما جاء في خبر إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه، حيث قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخف. رواه مسلم. بدأ بالدعوة إلى التوحيد ونبذ كل مظاهر الشرك، وكان تحركه في هذه الفترة وسط الذين تربطهم به صلات كزوجته وأبنائه ومولاه وربيبه وأصدقائه وكل من يطمئن إلى أنه يكتم السر. عرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة اليقين أنه أصبح نبيا لله الكريم الرحيم، وجاءه جبريل عليه السلام للمرة الثانية وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. كانت هذه الآيات المتتابعة إذانا للرسول صلى الله عليه وسلم لأن الماضي قد انتهى بمنامه وهدوئه، وأنه أمامه عمل عظيم يستدعي اليقظة والتشمير والإنذار والإعذار، فليحمل الرسالة وليوجه الناس وليأنس بالوحي وليقوى على عنائه، فإنه مصدر رسالته ومدد دعوته. وتعد هذه الآيات أول أمر بتبليغ الدعوة والقيام بالتبعة. وقد أشارت هذه الآيات إلى أمور هي خلاصة الدعوة المحمدية والحقائق الإسلامية التي بني عليها الإسلام كله، وهي الوحدانية والإيمان باليوم الآخر وتطهير النفوس ودفع الفساد عن الجماعة المؤمنة وجلب النفع. كانت هذه الآيات تهييدا لعزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لينهض بعبء ما كلفه من تبليغ رسالات ربه، فيمضي قدما بدعوته لا يبالي العقبات والحوادث. كان هذا النداء المتلطف يا أيها المدثر إيذانا بشحذ العزائم وتوديعا لأوقات النوم والراحة. وجاء عقب هذا النداء الأمر الجازم بالنهوض، قم في عزيمة ناهضة وقوة حازمة تتحرك في اتجاه تحقيق واجب التبليغ، وفي مجيء الأمر بالإنذار منفردا عن التبشير، في أول خطاب وجه إلى النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم بعد فترة الوحي، إيذانا بأن رسالته تعتمد على الكفاح الصبور والجهاد المرير. ثم زادت الآيات في تقوية عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم وشد آزره وحضه على المضي قدما إلى غاية ما أمر به، غير عارئ بما يعترض طريقه من عقبات مهما يكن شأنها. فقيل له: وربك فكبر، أي لا تعظم شيئا من أمور الخلق ولا يتعاظمك منهم شيء، فلا تتهيب فعلا من أفعالهم ولا تخشى أحدا منهم، ولا تعظم إلا ربك الذي تعهدك وأنت في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، فرباك على موائد فضله ورعاك بإحسانه وجوده حتى أخرجك للناس نبيا ورسولا بعد أن أعدك خلقا وخلقا لتحمل أمانة أعظم رسالاته. وربك فكبر، فكل تعظيم وتكبير وإجلال حق لله تعالى وحده لا يشاركه فيه أحد أو شيء من مخلوقاته. وفي قوله: وثيابك فطهر، فكأنه قيل له صلى الله عليه وسلم: فأنت على طهرك وتطهرك بفطرتك في كمال إنسانيتك بما جبلك الله عليه من أكرم مكارم الأخلاق وبما حباك به من نبوته ليعدك بها ليومك هذا، أحوج إلى أن تزداد في تطهرك النفسي فتزداد من المكارم في حياتك مع الناس والأشياء. فأنت اليوم رسول الله إلى العالمين، وكمال الرسالة في كمال الخلق الاجتماعي صبرا وحلما وعفوا وإحسانا ودؤوبا على الجد في تبليغ الدعوة دعوة الله جل وعلا. ولا يثنيك إيذاء ولا يقعدك عن المضي إلى غايتك فادح البلاء. وفي قوله: والرجز فاهجر، كأنه قيل له صلى الله عليه وسلم: ليكن قصدك ونيتك في تركك ما تركت فطرة وطبعا هجره تكليفا وتعبدا، لتكون قدوة أمتك وعنوان تطهرها بهداية رسالتك. بعد نزول آيات المدثر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وإلى الإسلام سرا، وكان طبيعيا أن يبدأ بأهل بيته وأصدقائه وأقرب الناس إليه. ومعلوم أن مكة كانت مركز دين العرب، وكان بها سدنة الكعبة والعناية بشأن الأوثان والأصنام المقدسة عند سائر العرب، فالوصول إلى المقصود من الإصلاح فيها يزداد عسرا وشدة عما لو كان بعيدا عنها. فالأمر يحتاج إلى عزيمة لا تزلزلها المصائب والكوارث. كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة في بدء أمرها سرية لئلا يفاجأ أهل مكة بما يهيجهم. وكان من الطبيعي أن يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أولا على ألصق الناس به وآل بيته وأصدقائه، فدعاهم إلى الإسلام ودعا إليه كل من توسم فيه خيرا ممن يعرفهم ويعرفونه، يعرفهم بحب الله والحق والخير ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح. فأجابه من هؤلاء الذين لم تخالجهم ريبة قط في عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وجلال نفسه وصدق خبره، أجابه جمع عرفوا في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين، وفي مقدمتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ومولاه زيد بن حارثة ابن شرحبيل الكلبي وابن عمه علي بن أبي طالب، وكان صبيا يعيش في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصديقه الحميم أبو بكر الصديق. أسلم هؤلاء في أول يوم من أيام الدعوة. استمرت الدعوات السرية في مكة 3 سنوات، وظهرت أهم ملامح تلك المرحلة وظهرت طبيعتها في الآتي: تميز فيها جهود الرسول صلى الله عليه وسلم وتحركاته في نشر الدعوات السرية بالخفاء في ذلك والسرية فيه، وقد اتضح ذلك من خلال حرصه على أداء عبادته والتقائه بأصحابه في الخفاء، فكان إذا أراد الصلاة خرج خارج مكة في بعض الشعاب لأدائها مع بعض أصحابه، وكانت الصلاة حينئذ في وقتين: قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ويؤكد تلك السرية في هذه المرحلة ما قاله الصحابي الجليل عمرو بن عبسة رضي الله عنه في خبر إسلامه حين قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة، وهو حينئذ مستخف. رواه مسلم. تميزت أيضا تلك المرحلة بالتركيز على غرس الإيمان بالله وتوحيده في نفوس المؤمنين وتجريدهم من التعلق بكل ما سوى الله، وتميزت بعدم مواجهة المشركين أو الدخول معهم في جدال من أجل الدعوة، وتميزت بالاقتصار على دعوة من يثق فيهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنه. المسلمون الأوائل، الرعيل الأول، السابقون الأولون، اقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته في هذه المرحلة على الذين من حوله ممن تربطه بهم علاقة حسنة ومن يتوسم فيهم الاستجابة لدعوته لما يعرفه عنهم من حسن الخلق ورجاحة العقل وصدق القول، فهم إن لم يستجيبوا له فعلى الأقل لن يفشوا له سرا. ودخل في هذه المرحلة في الإسلام أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء الذين عاشروه أكثر من غيرهم، فخبروه ووثقوا به، فكان أول من استجاب له من النساء زوجته خديجة، ومن الرجال صاحبه أبو بكر، ومن الصبيان ابن عمه وربيبه علي بن أبي طالب على صغر سنه، ومن الموالي مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين. ولا شك أن هؤلاء بمبادرتهم نالوا شرف السبق إلى الإسلام، وما كان لهم أن يتشرفوا بهذه المكرمة من الله إلا لما لهم من صدق السريرة والبدل والتضحية. فخديجة لا يخفى ما كان لها من بدل كريم من مالها مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضحية عظيمة بوقوفها إلى جانبه وتثبيته وتسليته في كل أزماته. أما أبو بكر فاشتهر بملاصقته للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره، وتأثر بأخلاقه حتى صار يكره ما يكره من التقرب للأصنام والتوسل لها، وصار بينهما ألفة لا تدانيها ألفة، مما جعل أبا بكر يثق بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقه ويؤثره على نفسه، ويجعل ماله هبة له يتصرف به كيف شاء. فورد بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. فلا عجب أن يكون أول رجل يدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فيبادر دون نظر أو تردد. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد هيأ الله له الأسباب ليكون من ألصق الفتيان بمحمد صلى الله عليه وسلم. حين كان والده أبو طالب كثير العيال قليل المال، فطلب منه محمد صلى الله عليه وسلم أن يأخذ عليا ليكون عنده وينفق عليه ليخفف بذلك من معاناة عمه. لذا عاش علي رضي الله عنه في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم منذ نعومة الأظفار، وتأثر به وتخلق بأخلاقه وأحبه ودخل فيما جاء به. أما مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه فقد كان لحبه لمحمد صلى الله عليه وسلم وتفضيله لقربه والعيش معه على والديه ما أهله لنيل شرف السبق يكون أول مولى يدخل دين الله. كان هؤلاء المبادرون للإسلام أول من أسر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوته، وأول من تذوق حلاوة الإيمان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سعى هؤلاء لدعوة غيرهم للدخول في الدين الجديد، فدخل على يد أبي بكر عدد من المسلمين حتى تكاثر عدد الداخلين في الإسلام في هذه المرحلة، فبلغ أكثر من 40 مسلما ومسلمة، وكل ذلك خفية حتى إن بعض هؤلاء المسلمين لا يعرف بإسلام بعضهم الآخر. ومن فوائد ما وقع في هذه المرحلة السرية أن المحسن يلقى جزاء إحسانه في الدنيا والآخرة، فأكرم الله أولئك السابقين بالرفعة في الدنيا على مبادرته. فخديجة رضي الله عنها أول من يبشر من الله بالجنة، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب. متفق عليه. ويرفع الله ذكر أبي بكر رضي الله عنه، وهو ثاني اثنين في الغار وأول خليفة للنبي المختار صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يرفع الله ذكره بالزواج من بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون له منها صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهم. وزيد بن حارثة يرفعه الله بحب نبيه صلى الله عليه وسلم له، فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أيضا من وفقه الله للخير ومن عليه بالهداية فلا يقصر ذلك على نفسه، بل عليه أن يدعو غيره إليه وأن يحب لغيره ما يحب لنفسه. وبمثل هذا الخلق انتشر الإسلام، بل وينتشر الخير وينحسر الشر في كل زمان ومكان. كان أول من بادر إلى التصديق من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن الغلمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنه، ومن الموالي زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنه. عن عفيف الكندي رضي الله عنه قال: كنت امرأ تاجرا فقدمت الحج، فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة، وكان امرأ تاجرا، فوالله إني لعنده بمنى إذ خرج رجل من خلاء قريب منه فنظر إلى الشمس، فلما رآها مالت بعد الزوال باتجاه الغروب قام يصلي، ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج ذلك الرجل منه فقامت خلفه تصلي، ثم خرج غلام حين ناهز الحلم أي قارب البلوغ من ذلك الخباء فقام معه يصلي. قال: فقلت للعباس: يا عباس ما هذا؟ قال هذا محمد ابن أخي عبد الله بن عبد المطلب. قال قلت ومن المرأة؟ قال هذه امرأته خديجة بنت خويلد. قال فقلت من هذا الفتى؟ قال هذا علي بن أبي طالب ابن عمه. قال قلت فما هذا الذي يصنع؟ قال يصلي، هو يزعم أنه نبي، ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفتى، ويزعم أنه ستفتح عليه كنوز كسرى وقيصر. قال فكان عفيف وهو ابن عم الأشعث بن قيس يقول وأسلم بعد فحسن إسلامه، لو كان الله رزقني الإسلام يومئذ فأكون ثانيا مع علي بن أبي طالب. أخرجه أحمد والحاكم، هو حسن بشواهده. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه في قصة ما حصل بين أبي بكر وعمر من الخصومة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. قال أبو بكر صدق وأساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ أخرجه البخاري. وأخرج عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمس أعبد وامرأتان وأبو بكر، ومن أوائل من آمن برسول الله وصدق به ورقة بن نوفل. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. أخرجه البزار والحاكم بإسناد صحيح. كذلك من الأوائل عمرو بن عبسة. فعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من معك على هذا الأمر؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. ثم قال له ارجع إلى قومك حتى يمكن الله عز وجل لرسوله. وكان عمرو بن عبسة يقول لقد رأيتني وإني لربع الإسلام. أخرجه مسلم في صحيح. كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فعنه أنه قال كنت غلاما يافعا أي شارف على الاحتلال، أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط بمكة، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين، فقال أو قال لي عندك يا غلام لبن تسقينا؟ قلت إني مؤتمن ولست بساقيكما. فقال هل عندك من جبعة لم ينز عليها الفحل بعد؟ قلت نعم. فأتيتهما بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الضرع ودعا. فحفل الضرع وأتاه أبو بكر بصخرة منقعرة فحلب فيها، ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقياني، ثم قال للضرع اقلص فقلص أي انقبض فانقبض. فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علمني من هذا القول الطيب يعني القرآن. فقال إنك غلام معلم. فأخذت من فيه 70 سورة لا يناجعني فيها أحد. أخرجه أحمد وابن سعد والطيالسي وأبو يعلى والطبراني في الكبير بإسناد حسن. هؤلاء أول من آمن ودخل في الإسلام، ولإسلام كل منهم تفصيل يأتي بعد إن شاء الله جل وعلا. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين.